سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم، يسمعون تسليم الله بصوته هو سبحانه وتعالى، يسمعونه بصوته هو سبحانه وتعالى، فيجمع لهم بين رؤيته وسمع صوته جل وعلا. يقول سلوني ما اشتهيت فكل ما تريدون عندي إنني أنا أراه، سلوني ما شئت. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترى، نسألك أن ترضى عنه وأن تحل علينا برضاك، فيعطيهم هذا. والله يقول في القرآن ورضوان من الله أكبر، فيحل تبارك وتعالى عليهم برضوانه ويشهد جمعهم عليه تعالى فالله أكبر، أي يمن عليهم سبحانه وتعالى بأن يحل عليهم رضوانه وأن يكرمهم سبحانه وتعالى برضوانه فلا يسقط عليهم أبدا. وكما قدمت مر معنا الحديث بذلك، وعند البيت رقم 171 الذي رواه الإمام الطبراني وحسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله فروح كغرب إن أردت وصالهم فما غلت نظرة تشري بروحك منهم فبالله ما لقومهم هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويفكر، ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا ويذعن، فيا بارعا هذا بنقص معجل كأنك لا تجري فلا سوف تعلم، فقدم فلدت النفس نفسك إنها هي الثمن المبذول حين تسلم، وخذ غمرات الموت وابقى معارك المحبة في غضبانهم تتسلم، وسلم لهم ما عاقبوك عليه إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلموا، فما ظهرت بالوصل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة يدعم، وإن تك قد عاقدت سعدا فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم، وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والأقصى بها يتنعم، فدعها وسلم نفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يقسم، ومن تحتها الأنهار تخفق دائما وضيع الأمان فوقها يتونم، وقد ذللت منها القطوف فمن يرد جناها يلده كيف شاء ويطعم، وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها فالحسن فيها مقسم، وقد طاب منها نزلها ومقيلها فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا، أقام على أبوابها داعي الهدى هلموا إلى دار السعادة تقلموا، وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس والرحمن بالخلق أعلم، ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد وإلا فالشقاء محتم، لقد فاز أقوام وحازوا مرابحا لتركهم الدنيا والإقبال منهم على ربهم أولى الحياة وحبهم على نهج ما قد سلموا فهموم، ثم الصلاة على النبي وآله وأصحابه خير الأنام المحكم. يقول رحمه الله تعالى ناصحا فروحك قدم